قال فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه لعدم ترتب علم وعمل عليه، فمثل هذا مما لا ينتفع بتطلبه، وإنما يسوغ طلبه إذا توقف عليه حكم أو سهل الوصول إلى معرفته بالتصريح به في روايات ظاهرة مشهورة، وهو الواقع من المحدثين في علم المبهمات. أما تتبع ما لم يبين في الروايات المشهورة ولم يتوقف عليه علم فهذا مما ينبغي ألا يفترث به العبد وألا ينفق فيه وقتا كثيرا لعدم ترتب عمل عليه، وإنما يراد من العلم ما امتثل به العمل، وهذا لا عمل يترتب عليه. وهذه القاعدة نافعة فيما يجري من ذكر الأقوال ووزنها في العلم، فإنه ليس كل قول ينبغي ذكره في العلم ونصبه بين الناس وإظهار دليله، وما صار عليه بعض الناس بأخرة في نشر العلم من مد القول فيه وذكر أقوال المخالفين في المسائل المتعلقة بالأحكام والحلال والحرام، فيذكر مذهب الخوارج ومذهب الرافضة ومذهب القدرية في أبواب الحلال والحرام لا طائل تحته، وليس هو من شعار العلم، وإنما ساغ ذكر أقوال المخالفين في باب الاعتقاد لردها وإبطالها ووقوع البلوى بها، وهي في مرتبة ثانية بعد تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلا يصلح أن يدرسها الشارع في علم الاعتقاد أول ما يدرس اعتقاد أهل السنة، ولم تكن هذه طريقة أهل العلم، لأنها إذا خالطت ما يلقنه المتعلم من عقيدة أهل السنة والجماعة لم يتميز عنده الاعتقاد السني السلفي، فربما ظن قولا من الأقوال المبطلة قولا لأهل السنة لتداخل هذه المدارك عنده، فيقع في الغلط في الاعتقاد، فينبغي أن يجرد الاعتقاد الصحيح أولا درسا فهما وحفظا، ثم بعد ذلك تدرس أقوال المخالفين في علم متميز بنفسه هو علم المقالات والملل، وفيه تصانيف عدة. ومن وعى هذا القول ممن يتكلم في العلم أعرض عما يستغنى عنه من المقال، كفائدة نفيسة في كلام ابن رجب وهو من أهل هذه الحال لما تكلم عن حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقال في فتح الباري الشعب اليدان والرجلان، وذكرت أقوال لا طائل تحتها أو كلاما هذا معناه، وصدق رحمه الله، فإن الناظر في بعض كتب شرح أحاديث الأحكام يجد أقوالا لا قبيل لها ولا دبير مما لا يحتاج إليه في فهم الحديث، والتطاول إليها ربما أوقع المرء فيما هو عنه في غنية.